قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الأنفر. هذه حال من مات ولم يأكل من أجل جهاده شيئا كمصعب ابن عمير. قال في تمام الحديث: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يعذبها أو يعذبها فهو يجتنيها ويستكبرها. وفي هذا إشارة إلى ما سبق ذكره في الحديث السابق في خطبة رجوان عتبة بن رجوان أنهم قد استثمروا جهادهم فكان فيهم الكثير من الأمراء في أطراف البلاد والبلاد الكثيرة، فمثل هؤلاء أينعت له ثمرته. أما قبار بن الأرض فمات شهيدا، عفوا، أما مصعب بن عمير فمات شهيدا ولم يدرك ذلك الزمان الذي فتح الله فيه البلاد على المسلمين وجنى الكثيرون منهم من ثمار جهادهم السابق. الحديث الذي بعده حديث حسن، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وعتبة بن رجوان ضعيف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.